now. You better groove a sound the way I got. In peace and groove now. You better groove a sound the way I got. We gonna make love. So baby, get ready. In peace and groove now. You better groove a sound the way I got. In Monty groove now. You better groove yourself the way I got. We gonna groove now. So baby, get ready. Oh! Show me your feelings. Oh. Weekly sister, show me. Oh Lord, really wanna move you. Oh, بحبك في خيالي وافضل اناجيك اقول وينك يا روحي بيتين الاقيك عارف ظروفك قاسية وبصبر ارجاك اقول وينك يا روحي جنني هواك ومن فرحة لقانا أغني وأقول الليلة الكون بسا الليلة الدنيا عيد Can we?

I am. BSJ number one. I am.